ومجوسيا أسلم ثم أسلمت. وكذلك يصح الظهار من مجوسي أسلم ثم أسلمت، معناها إذا أسلم صح الظهار منهما. لكن فيها تعد زمنه في المجوسي أنها قبل دخول الإسلام. وردقاء، وردقاء كذلك يصح أن يظاهر من ردقاء من المرأة التي لا يمكن أن يولج فيها للرتق، فإنه مع ذلك يصح أن يظاهر. لا مكاتبة ولو عجزة الأصح، لا مكاتبة. أما المكاتبة فلا يصح أن يظاهر منها، لأنه لا يجوز له أن يتسرى بها. ولو عجزت على الأصح، أنها إذا عجزت تعود إلى ملكه، تعود إلى ملكه كأنها عادت إلى ملكه ولم تكن في ملكه، هي لم تكن في ملكه. المكاتبة اشترت نفسها، فما دامت مكاتبة ولا يحل له وطئها. وإذا عجزت عادت إلى ملكه. إذن الظهار إذا كان ظاهر منها قبل عجزها فلا فائدة في ذلك، لأنه ظاهر من امرأة لا تحل له. هي المكاتبة تعدل صفة التنجيم والله. تعد صورة التنجيم والله لا حسب اللي. السنة في الكتابة التنجيم، أن يدفع ثمنه نجوما، يدفع المكاتب ثمنه نجوما. نعم. ومن يدفع منهم شوية بقش يعود عجز. نعم، هو أو عبد ما بقي داخل. لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح. على الأصح، وخلاف الأصح أنها إذا عجزت صح الظهار منها لزيمة. هي لما زالت مملوك بها اللي عادت إلى ملك، كان على اعتبار أنها لم تخرج بالكلية عن ملك، يقع في حقها لم تخرج عن ملك، ولكن ما كان يجوز له وطأها. فقط القضية هذه. وفي صحته منك مجبوب تأويلان. وفي صحته منك مجبوب تأويلان. أيوة. المجبوب معناها من لا يستطيع الوطء، كمجبوب معناها من لا يستطيع الوطء. في صحته منه تأويلا، لأنه لا يستطيع الوطء أصلا. نعم. وفي صحته منه كمجبوب تأويلا وصريحه بظهر مؤبد تحريمها. وهو أنواع الظهار، أنواع، منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. صريحه هو ليس يتكلم لك عنه، قال صريحه. وصريحه بظهر مؤبد تحرمها. وصريحه بظهر مؤبد تحرمها، يا قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر خالتي أو عمتي أو بنتي أو بنت أخي. إذن مؤبد تحرمها. المؤبدات التحريم إذا شبه زوجته بظهر إحداهن فهذا صريح الظهر. أو عضوها. وكذلك إذا شبه زوجته بعضو من من من من من المحرمة عليه تأبيدا، من محرمات تأبيدا عليه، كذلك إذا شبه زوجته سواء شبه كل زوجته بظهر المحرمة عليه تبيدا أو شبهها بجزء من المحرمة عليه تبيدا، أو شبه جزءا منها بجزء من المحرمة عليه تبيدا. إذا قعد عن صباعه كإصبع أمه تحرم. نعم. أو عضوها أو ظهر ذكره. أو ظهر ذكر. كذلك إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أبي أو أخي عمي، ظهر ذكر مهم، ولو كان قاعش نبيا فهم على أنت عليك ظهر زيد. المهم في هذا أيضا صريح عند المالكية في الظهار المالكية، وهو عند أيضا عند أحمد أيضا على الأصح. وكيف تلقى لها جدتي؟ جدتي ما لها من المحرمات التبي. أو ظهر ذكرين، ولا ينصرف للطلاق. ولا ينصرف صريح الظهار للطلاق. صريح ظهاري يكون ظهارا فقط، ولا ينوى فيه الزوج، ولا إذا قال بأنه يريد به الطلاق لا يقبله. وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة؟ وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة؟ هل إذا نوى مع صريح الطلاق مع صريح الظهار الطلاق يقع مع الظهار مع قيام البينة إذا قامت بينة على ذلك أو لا؟ كأنت حرام كظهر أمي وكأمي. أو لا يقع معه الطلاق، أو إنما يختص الأمر هنا بالظهار، وإنما هنا لا يقع الظهر لا يقع الطلاق وإنما الظهار فقط. ومثلا إذا نوى بلفظ الظهار نوى به الطلاق وقامت البينة، معناها قامت قرينة تدل على نيته تلك، هل يعتبر هذا ظهارا وطلاقا معه أو يعتبر ظهارا فقط؟ مثل لذلك كأنت حرام كظهر أمي، كأنت حرام لأن حرام طلاق من صيغ الطلاق عنده، وكظهر أمي من صيغ الظهار، أنت حرام كظهر أمي أو كأمي أو أنت حرام كأمي جزء أو أنت حرام كأمي كأمي تأويلان تأويلان، هذا فيه تأويلان للمدونة. والمذهب الآخر فيه هذا ما لا أتذكره. وكنايته كأمي وكنايته كأمي كناية الظهار التي لا بد فيها لا بد معها من النية هي أنت كأمي، إذا قال لزوجتي أنت كأمي لم يقل كظهري ولم يقل كيدي إنما قال أنت كأمي، هذا كناية هذه كناية إذا نوى بها الظهار تكون الظهار. الأم قاعرة ما هي بلغون الظهار هو هو هو هو الظهار المظاهرة كنايته كأمي كناية قلنا إن الظهار أنت سألت لماذا أليست أمي أبلغ من ظهر أمي، هذا لفظ شرعي الشرع رتب على هذه الكلمة بالذات رتب عليها الحرمة رتب عليها الكفارة ولم يرتب على غيرها رتب على غيرها، تالي هذا عبادة تعبدي يعني هذا تعبدي غير هو سيد الشرع فيه شيء معروف حكم وشيء ما معروف حكم هذا القصد أنه درى كان معروف ولا ما معروف هو أصلا بالنسبة للمعاملات أغلبها لها علل وحكم معروفة، والعبادات أغلبها ليست معللة، لكن عموما هو معروف أن الظهار الحكمة في التحريم به أن الزوجة أراد بذلك أن يبتعد عن زوجته، لأنه لا يمكن أن استمتع بظهر أمه، والاستمتاع عادة إنما يكون بالظهر من الظهر أو تلك الجيء أو ما يحاذيه من البطن، وأما أنت كأمي فتحتمل أن تكون كأمي في الفضل أن تكون كأمي في الكرام نعم أو أنت أمي أو أنت أمي أو أنت حرام كأمي إلا لقصد الكرامة إلا لقصد الكرامة إلا إذا أراد بأنت أمي أنت كأمي إذا أراد به الكرامة أنت كأمي في الفضل أنت كأمي في الشفقة في الرحمة فلا ظهر حينئذ ولا طلاق ولا يطالب بينة على ذلك هذا ينوى فيها الكناية الكناية ينوى فيها ينوى فيها وأنا يسأل عن نيتي أو أنت أمي إذا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية أو كظهر أجنبية كذلك من كنايات الظهار أنت علي كظهر أجنبية لأن ظاهر الأجنبية لا يحرم على التبيد، وإنما يحرم حرمة مؤقتة لأنه يتزوج هذا حل له. ونوي فيها في الطلاق في الفتاة، ونوي فيها في الطلاق معناها إذا قال أنت علي كظاهر أجنبية وقال بأنه يريد بذلك الطلاق ولا يريد به الطلاق، فإذا ينوى تقبل نيته، لكن يقال له هذا طلاق بات في الفتاة في مثل هذا في مثل هذا فتاة. نعم، كأنت كفلانة الأجنبية مثل ذلك أيضا من هذه الأمثلة، كأنت كفلانة الأجنبية إذا أراد بذلك قال بإنوى في هذا، وإذا قال بأنه نوى به الطلاق فإنه يكون هلالا. إلا أن ينويه مستفتن ثم قال بعد ذلك أو كابني أو كغلامي. إلا أن ينويه مستفتن معناها قول قبل ذلك ونوي فيها في الطلاق في الفتاة كأنت فلانة الأجنبية إلا أن ينويه مستفتن أو كابني أو غلامي. إلا أن ينوي به الطلاق حال كونه وهو مستفتن، إلا أن ينوي به الطلاق، هذه الكنايات التي كان يتحدث عنها كنايات الظهار، أنها يجوز أن ينوي بها الطلاق، لا تكون ظهارا، هذه الكنايات تكون ظهارا مع أنه نوى فيها، إلا أن ينوي بها الطلاق وهو مستفتن، معناها ليس في لم يرفع إلى القاضي ولم يقاضى، وإنما فقط في الإفتاء. هو تكلم لنا عن صريح الكنايات، وتكلم لنا عن صريح يعني الظهار، وتكلم لنا عن كنايات الظهار. هاي الكنايات اللي تكلم لنا عنها قال في نهايتها إنه إذا نوى بها الطلاق وهو مستفتن لا مرافع إلى القاضي يقبل منه ذلك. يسأل عن هذا العلم مثلا استفتى بها معناها يقبل منه في حالة الفتوى، لكن إذا رافعته هي إلى القاضي لا يقبل منه. لأنه يغ مستفتن أو كابني أو غلامي، كذلك مثل ذلك مثل الكنايات كابني أو غلامي. هذه لا كناية، هذه كلها كنايات ظهار وليست صريحات. وداخل هذه في إلا أن ينويه مستفتن. نعم. أو ككل شيء حرمه الكتاب. وكل شيء حرمه الكتاب على الرجل، حرم الاستمتاع بها على الرجل، فإذا شبه به زوجته يكون ذلك من باب كناية الظهار. ولزم الظهار بأي كلام نواه به كالطلاق تماما. تعرف أننا قلنا أن الطلاق يلزم بأي كلام نواه به، كذلك الظهار يلزم بأي كلام نواه به. لا بإن وطئتك وطئت أمي، لا بإن وطئتك وطئت أمي، هذه العبارات التي سيذكر كان يمكن أن يستغنى عن ذكرها، لأنها هي مقيدة بما إذا لم ينوه بها، فإذا نواه بها فهو ظهار، كان يمكن الاستغناء عنه. لا بإن وطئتك وطئت أمي معناها إذا لم ينو به الطلاق ولم ينو به الظهار لا يكون شيء. نعم، وطئتك وطئت أمي ولا أعود لمسك حتى أمس أمي، ولا أعود لمسك حتى أمس أمي، هذا طبعا إذا لم ينو به ظهارا ولا طلاقا لا يكون واحدا منهم، لكن إذا نوى به الظهار أو الطلاق يكون الظهار، إذا نوى به الطلاق يكون الطلاق. ولا أراجعك حتى أراجع أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي، أيضا إذا نوى به الظهار فهو ظهار، وإذا نوى به الطلاق فهو طلاق، وإذا لم ينو به شيء فلا شيء عليه في هذه إذا لم ينو بها شيء. تعددت الكفارة إن عاد في المظاهرة. المظاهرة تعددت الكفارة إن عاد في المظاهرة. المظاهرة الكفارة تتعدد عليه إن عاد إلى زوجته بعد التكفير المظاهرة مرة أخرى. هذه بطبيعة الحال كلما ظاهر منها لزمته كفارة. أو قال لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أو نعم أو قال لأربع نسوة هن زوجات له قال لأربع نسوة هن زوجات له قال أيتكن دخلت فهي علي كظهر أو قال كل واحدة منكن دخلت فهي علي كظهر أم كل من دخلت منكن فهي علي كظهر أم أو أيتكن قبلها قال قال لأربع من دخلت من دخلت منكن فهي علي كظهر أم أو كل من دخلت منكن فهي علي كظهر أم أو أيتكن دخلت فهي علي كظهر أم هذه فقط صيغة تدل على أنه أراد الظهار من جميعهن معناها أي صيغة تدل على أنه أراد الظهار من جميعهن من كل واحدة منهن استقلالا أراد الظهار من كل واحدة منهن استقلالا فأيتهن تحقق المعلق الذي علق به الظهار تحقق في حقها يظاهر منها وتلزمه كفارة بحقها فهنا تلزمه أربع كفارات لأنها إذا دخلت الأولى لزمت كفارة وإذا دخلت الثانية لزمت كفارة وإذا دخلت الثالثة لزمت كفارة وإذا دخلت الرابعة لزمت كفارة وهكذا بشرط طبعا أن يتحقق المعلق عليه الظهار بالنسبة لجميعهن وهي من هرمهم يستغلون طبعا وش فرق من هي وكله لا فرق وأيتكن لا فرق كلها من دخلت كلهن صيغ عموم من للعموم وكل للعموم وأيته للعموم هذه أمثلة لا إن تزوجتكن كان يمكن أن يقول كل صيغة تدل على عموم تدل على أن من تعلق بها من فعلت ما علق بها الظهار إذا مثلا حلف إذا علق الظهار إذا علق الظهار بشيء معين فكل من تحقق فيها أو وقعت فيما علق عليه الظهار يكون مظاهرا منه نعم وقالوا اختصر على غير من دخلت أكرموك نعم قال الأربع من دخلت فقط هو أراد أن ينوع ينوع الأمثلة أراد أن ينوع على أمثلته نعم لا إن تزوجتكن لا إن تزوجتكن أيوة أما إذا قال إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فهي كفارة واحدة لأنه أراد الجمع ولم يرد التفريق أو كل امرأة أتزوج من هذه القرية فهي علي كظهر أمي ولم يتزوج إلا واحد إنما تلزمه كفارة واحد أو ظاهر من نسائه أو كرره أو ظاهر من نسائه أو قال نسائي علي كظهر أمي جمع ولم يفرق فكفارة واحد أو كرر الظهار على امرأة واحدة فكفارة واحدة قال لها أنت عليك ظهر أمي أنت عليك نعم من نسائه الأربع الأربع قال هنا أنتن عليك ظهر أمي هاي كفارة واحدة لأنه جمع أو كرره كرره على امرأة واحدة قال أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت عليك هذه كفارة واحدة ما يقاس للطلاق هو الظهار لا تلزم عليه لا كفارة واحدة طلاق فيه طلاق واحد فيه طلاقان فيه ثلاث تطليقات نعم أو علقه بمتحد. أو علقه بمتحد. قال إن إن إن إن إن دخلت إن دخلت إن دخلت الدار فأنت عليك الله علي أمي علقه بمتحد. نعم متحد معها متحد أنا بشيء واحد لا بأشياء. إن دخلت الدار أنت عليك الله علي أمي إلا أن ينوي كفارات فترجم إلا أن ينوي في هذه الحالات كلها كفارات مثل ثم حسب نيته. نعم وله المس بعد واحدة على الأرجح. وله المس بعد واحدة على الأرجح معناها من لزمته كفارات في حق امرأة معينة إذا أخرج كفارة واحدة فإنه يجوز له المس ويجوز له الرجوع إليها على الأصح على الأرجح على الأرجح. نعم وحرم قبلها الاستمتاع وحرم قبل الكفارة الاستمتاع بالمرأة وعليها منعه ووجب إقامته وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها ووجب عليها إن خافته رفعها للحاكم يجب عليها إن خافته إن خافت أن يقتحم عليها أن ترفع أمره للحاكم ليمنعه منها. وجاز كونه معها إن أمن وجاز كونه معها إن أمن حرم قبلها الاستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافت رفعها بحكم ووجب رفعها. نعم وجب رفع أمرها إلى الحاكم ليمنعه منها خافت أن يقتحمها يقتحم عليها. نعم وجاز كونه معها إن أمن وجاز كونه معها إن أمن وجاز أن يبقى معها في بيتها في بيت الزوجية إن أمن معناها إن أمن اقتحامه لها. وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث معناها إذا تعلق بشيء معين ولم يتنجز وطلقها طلق بشيء معين غير تعلق بشيء معين مستقبلي وطلقها ثلاثا قبله سقط وهار سقط كفارة وهار سقط. وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاثي. وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث معناها الظهار إذا تعلق بشيء ولم يكن تعلقه موجبا لنجازه فإن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا قبل أن يتحقق المتعلق عليه ليعلق عليه الظهار يسقط بها الطلاق الثلاثي أو تأخر أو تأخر كذلك إذا تأخر الظهار عن الطلاق الثلاثي عن طلاق الثلاثي فإنه يسقط وتأخر عن الثلاث تأخر عن الثلاث سيعطيك مثلا كأنت طالق ثلاثا كأنت طالق ثلاثا وبعد ذلك يقول لها وأنت عليك ظهري يقول هرذا كأنت طالق ثلاثا كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي وأنت علي كظهر بعد أن قالها أنت طالق كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي كذلك لو قال لغير مدخول بها أنت طالق لأنها تبين منه بطلقة واحدة وأنت علي كظهر أمي فإن الظهار في هذه الصور يسقط لا إن تقدم أصاحب لا إن تقدم أصاحب أما إذا تقدم الثلاثة أصاحبها فلا يسقط كان قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثة فتطلق ثلاثة ويلزمه تلزمه الكفارة أيضا إن عاد تلزمه الكفارة إن عاد بعد زواجها برجل أو صاحبة كذلك إذا صاحبة قالها أنت علي كظهر أنت طالق ثلاثا وأنت علي وعلي كظهر أمي صاحب ذلك مثلا بأن قال أنت علي كظهر أمي وطالق ثلاثا غير قال أحدهم بعد سابقها لكنه ذكرهما نسق ذكرها نسقا لا إن تقدم أو صاحب ولا درن معها مع أقعد لا كفتة لا هو قاعد لا مع الله هي التي تعبر عن المصاحبة لو قال لها أنت طالق ثلاثا مع أنك علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي مع طلاق ثلاثة كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار معناها أنه إذا هذه الصيغة هذه الصورة من الصور التي يقع فيها الطلاق والظهار معه كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي هذه صورة من الصور التي يقع فيها طلاق الثلاثة نعم فأنت طالق وأنت عرض عليه كلام آخر ثم قال وقال كإن تزوجتك فأنت ذاك انتهى ذلك المثال انتهى ذلك المثال وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار أعراض بها الظهار تكون ظهار وتجب بالعود وتجب بالعود كذلك إذا تجب الكفارة بالعود معنى الكفارة متى تجب تجب إذا عاد إلى زوجته وتتحتم بالوطي وتتحتم بالوطي إذا وطئها مع أنه لا يجوز له أن يطأها قبل أن يكفر لكن إذا فعل تحتمت الكفارة وتجب بالعود ولا تجزئ قبله وتجب بالعود لا تكرر اللي هو تجب بالعود السابق معناه أن في هذه النسخة كرر الناسخ يعني المؤلف يريد الاختصار تكرره لكلمة ليس لا يتفق مع منهجه في الاختصار ولا تجزئ قبل العود وهل ولا تجزئ قبله قبل العود ما معنى العود والعود معناها نية أن يعود إليه هذا هو معنى العود أن تجب إذا نوى أنه سيعود إلى امرأته بعد الظهار وتتحتم بالواقع معناها أنه لا يجوز له أصلا أن يطعها قبل الكفارة لكن إذا وطئ تحتمت وأما بالنسبة لا تجزئ قبله معناها لا تجزئ قبل العودة لا تجزئ الكفارة قبل أن ينوي العودة إلى امرأته وهل هو العزم على الوطئ أو مع الإمساك تأويلان وما هو العود هو قال هل هو العزم على الوطئ أو هل هو العزم على الوطئ أو مع الإمساك أو مع الإمساك تأويلان معناها قول قال قول على أن العود ما هو على أن العود هو أن يعزم على الوطئ والقول الثاني أن العود هو العزم على الوطء مع إمساك المرأة. إمساكها. تأويلان وخلاف. تأويلان وخلاف. فيه تأويلان في المدونة وفيه خلاف في هذا التفسير عند شارحها. وسقطت إن لم يطع بطلاقها وموتها. وسقطت إن لم يطع، سقطت الكفارة إن لم يطع بطلاقها إذا طلقها وبموتها إذا ماتت. نعم. وهل تجزئ إن أتمها تأويلان؟ وإذا كان إنما طلقها وأخرج بعضها قبل طلاقي ورجعت إليه، هل يجزئها أن يتمم على ما أخرج في السابق أو لا يجزئه ذلك؟ تأويلان. تأويلان. نعم. وهي اعتاق رقبة لا جنين. وهي اعتاق رقبة لا جنين. بالنسبة لي بالنسبة للكفارة ما هي؟ الكفارة هي الرقبة لا خلاف في ذلك. والرقبة رقبة، لكن لا يعتبر الجنين لا يعتبر الرقبة. مثلا لو قال إنه أعتق جنينا في بطن أمه هذا لا يكفي، لابد أن تكون رقبة قد خرجت إلى الوجود بالفعل. لا جنين. وعتق بعد وضعه. وعتق بعد وطئه. وطئه. وطئه. عتق بعد وطئه. نعم. وعتق بعد وطئه. وعتق بعد وطئه. معناها أنه متى تعتق الرقبة؟ متى تصير حرة؟ إذا وطئه، إذا وطئ المظاهر، إذا وطئ امرأته تصير حرة. نعم. ومنقطع خبره. ومنقطع خبره. لا تجزئ كذلك بعبد منقطع خبره. نعم. اللي هو العبد. لا تجزئ بعبد، لا تجزئ الكفارة بعبد أو برقبة منقطع خبرها. نعم. وهي اعتاق الرقبة هو الأول من أنواعها. بالآية، بالآية مالها هي الأولى، هي مرتبة. مرتبة. نعم مرتبة. لا بد من أن أولا يعتق الرقبة إذا استطاع، ما إذا لم يجد ينتقل إلى الصوم، ما إذا لم يستطع ينتقل إلى الإطعام. كما في الآية مؤمنة. مؤمنة. من قيود هذه الرقبة أن تكون مؤمنة. وآية الظهار أطلقت الرقبة لكنها قيدت في آية القتال، في آية القتل. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أو من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن. فحملت الرقبة المطلقة في الظهار على الرقبة المقيدة في القتل. نعم. وفي العجمي تأويلان. وفي العجمي، وفي الولد الصغير العجمي، الولد الصغير الذي يمكن أن يجبر على الإسلام، العجمي الذي يمكن أن يجبر على الإسلام خلاف. هل هذا الولد العبد الصغير العجمي الذي يمكن أن يجبر على الإسلام هل يجزئ عتقه أو لا يجزئ؟ في حال كثير. وفي الوقف حتى يسلم قولان. وفي الوقف حتى يسلم قولان. وإذا قيل بأنه يجزئ، هل يوقف، هل يوقف الزوج عن امرأته، عن الرجوع إلى امرأته، عن وطئ امرأته حتى يسلم هذا الصغير العجمي المجبر على الإسلام أو لا؟ قولان. قولان. قولان في ذلك. قولان سليمة. هو سليمة، معناها الرقبة من وصافها أن تكون سليمة من العيوب. وسيذكر لك بعض العيوب التي لا تجزئ معها، وسيذكر بعض العيوب التي لا تضر معها. سليمة عن قطع إصبع. هذه العيوب التي لا تجزئ معها، سليمة عن قطع إصبعين، معناها إذا كان إذا قطع منها إصبع كامل فلا تجزئ. وعمى وإذا كانت عمياء لا تجزئ. وبكم وإذا كانت بكماء لا تجزئ. وجنون وإذا كانت مجنونة لا تجزئ. وإن قل وإن قل وإن قل لو كانت برسمة، وبرسم هو الذي يفيق في بعض الأزمنة ويجن في بعضها. نعم. ومرض مشرف وكذلك لو كانت مريضة بحيث أشرفت على الموت لا تجزئ. وقطع أذنين وإذا كانت مقطوعة الأذنين لا تجزئ. والصمم وإذا كانت صماء لا تجزئ. وهرم وإذا كانت هرمة شديدة الهرم لا تجزئ. وعرج شديدين وإذا كانت عرجاء شديدة العرج لا تجزئ. شديدين تعني الهرمة والعرجاء، الهرم الشديد والعرج الشديد. هرم اللي هو الشيخوخة. نعم كبر. والجذام وإذا كانت مصابة بالجذام مجذومة لا تجزئ. وبرص وفلج وإذا كانت برصاء أو فلجاء لا تجزئ. الفلج اللي هو الشلل. هذا أضحية بلا شوب عوض. بلا شوب عوض كذلك من شروطها ألا تكون فيها شائبة عوض. لا تكون فيها شائبة عوض. شائبته؟ ألا تكون فيها شائبة عوض، معناها ألا يكون ألا يسترد منها شيئا. لا تكون فيها شائبة عوض. عوض عنها التحرير. يعني هي شنو هروب؟ ألا تكون فيها شائبة عوض، معناها هل لا يكون فيها شيء يفضي إلى أن يخفف عنه ثمنها. لا مشترى للعتق ومحررة له. نعم لا مشترى للعتق. أما المشترى الذي وقفه صاحبه للعتق فإنه عند ابن القاسم كما نقل عنه على الشيخ اللي هو خليل رحمهم الله قال بأن الرقبة إذا وقفها صاحبها للعتق فاشتراها المظاهر لا تجزئ، لأن الرقبة الموقوفة للعتق عادة يخفض من ثمنها. استثناء. ومحررة له. ومحررة له، ولا بد أن تكون محررة للعتق، معناها لا تراد لغيره. محررة له للظهار لا تراد لغيره. محررة له لهو الظهار لا تراد لغيره. لا تحرر بشيء للظهار وشيء آخر. شيء آخر كيف مثلاً دور بهجر. نعم. إحنا قلت آخر. لا تحرر إلا له إلا للظهار محررة له. لا من يعتق عليه. لا من يعتق عليه كذلك إذا اشترى من يعتق عليه هذا أيضا لا يجزي. إذا اشترى من يعتق عليه لا يجزي لأنه يعتق عليه، لأن ذلك من باب شائبة العوض. وفي إن اشتريته فهو عن ظهار تأويلان. وفي إن اشتريته فهو عن ظهار تأويلان. إذا قال إن اشتريت العبد الفلاني فهو عن ظهاري قبل أن يظاهر واشتراه بعد الظهار ففيه تأويلان، التأويل الأول على أنه لا يجزئه، التأويل الثاني على أنه يجزئه وهو الصحيح، صحيح أنه يجزئه. نعم. والعتق وليس فيه شائبة عتق، من شروطها لا تكون فيها شائبة عتق. لا مكاتب ومدبر لا مكاتب ومدبر معناها المكاتب لا يجزئ تحريره عن رقبة الظهار. من كاتبك وقلت له لا فبعد المكاتبة دفع لك نجما ونجما أنت حر عن ظهاري. لا لا يجزئ. ومدبر مدبر كذلك المدبر الذي قلت له أنت حر عن دبر بعد موتي هذا لا يجزئ أيضا تحريره في كفارة الظهار. ونحوهما ونحوهما مما فيه شائبة عتق كان يكون أيضا جزء من يكون أنت أن يكون جزء منه لسيدنا لعمر. نعم. أو أعتق نصفا فكمل عليه. أو أعتق نصفا أو أعتق فلان نصفا فكمل المظاهر عليه لا يجوز لأنه إنما أعتق نصف رقبة. أو أعتقه أو أعتق ثلاثة عن أربعة. أو أعتق نصفا فقط نصف رقبة هذا لا يجوز. أو أعتق ثلاثة عن أربعة أو أعتق ثلاثة رقاب عن أربعة كفارات لا يجوز. أعتقه له نصف. نعم. ويجزئ أعوره. أيوة هذه سيذكر لك الأشياء التي تجزئ. الأشياء التي فيها الرقاب التي فيها عيوب مع أن عيوبها لا تمنع الإجزاء ويجزئ أعور العورة الرقبة العورة تجزئ تجزئ نعم تجزئ تجزئ أشبه من قطع الإصبع على هذا. ومغصوب مغصوب كذلك يجزئ المغصوب. ومرهون ومرهون كذلك يجزئ المرهون ولا بد أن يضع مكانه شيئا للرهن. وجاني وجاني كذلك الجاني عبد الجاني يجزئ عتقه. نفتدية نفتدية اللي هو المرهون والجاني. ومرض وعرج خفيفين وكذلك يجزئ تجزئ الرقبة المريضة مرضا خفيفا والرقبة العرجاء وعرجا خفيفا. وأنملة وكذلك تجزئ الرقبة إذا قطعت منها أنملة من الإصبع لم يقطع الإصبع لم يقطع الإصبع كله. وجدع في أذن مقطع الإصبع كله وجدع في أذن كذلك تجزئ الرقبة التي جدعت أذنها. والإصبع صح فيه كسر الإصبع فيه الفتح والضم والكسر ويثلث تثلث الهمزة فيه ويثلث الباء بالتالي فيه تسع لغات لكن أفصحها كسر الهمزة مع فتح الباء إصبع وجدع في أذن وعتق الغير عنه. وكذلك يجزئ لو اعتق عنه الغير يجزئ لتبرع الغير بالعتق عنه وقبل ذلك التبرع أجزاه ولو لم يأذن ولو لم يأذن له أصلا في القضية وإنما تبرع به. إن عاد ورضيه إن عاد إلى إن عاد بعد العتق إلى امرأته إلى زوجته ورضي رضي بالعتق عنه رضي بأن يعتق عنه زيد اعتق عنه زيد تبرعا وعاد إلى زوجته ورضي بذلك العتق. وكره الخصي وكره أيوة هذه أشياء هنا سيذكرها تكره مع الإجزاء تجزئ لكن مع الكراهة. ويكره العبد الخصي أن تعتق عن الظهار عبدا خصيا أنها مقطوعة الخصيتين. نعم. وندب أن يصلي ويصوم وهذا أيضا سيذكر ما يندب في حق الرقبة أن تصلي وتصوم معناها أن تكون بحيث تفقه أن الصلاة عبادة وأن الصوم عبادة ولو لم تبلغ لم تكن بالغة مثلا لم تبلغ حد التكليف تصل إلى حد التكليف لكنها تعقل القربة. المكروهات لا وحده هذا كرم منها هذا فقط. وندب أن يصلي ويصوم ثم لمعسر عنه وقت الأداء ثم لمعسر عنه وقت الأداء وهم لمعسر عنه وقت الأداء، ثم بعد عتق الرقبة لمعسر عنه أي عن العتق وقت الأداء، وقت أداء الكفارة وقت عزمه على الرجوع، هذا هم له. ماذا له؟ له الصيام. سيقول ولد ثم لمعسر عنه وقت الأداء أكمل لا قادر، لا قادر معناها القادر على العتق لا يجزئه الصيام. وإن بملك محتاج إليه لكمرضه وإن كانت قدرته بأنه يملك عبدا يحتاج إليه لمرض، لكمرض يحتاج لكمرض، طيب في حاجة من الحاجات الملحة كالتمريض ونحوه، أو منصب يحتاج إليه في الطبخ والرعي السقي، أو بملك رقبة فقط، أو بملك رقبة فقط، والله أو هو يملك هو لا يملك إلا رقبة كان يطأها وهي التي ظهر منها، أو بملك رقبة فقط ظهر منها. نعم، هو إذا كانت قدرته أن مرانه لا ينتقل إلى الصوم، إذا كان قادرا ولو كانت قدرته لأنه يملك عبدا يحتاج إليه في التمريض أو يحتاج إليه في الطبخ والسقي والرعي، يحتاج إليه في الأمور المهمة التي لا غنى له عنها، أو كانت قدرته بأنه يملك أمة كان يطعها وهي التي ظهر منه، فإنه في هذه الصور يعتبر قادرا وبالتالي لا ينتقل إلى الصوم بل يعتق. منصب له؟ لا منصب، لا طبخ أكو منصب. وبملك رقبة فقط ظهر منها صوم شهرين. أيوة لمعسر، ثم لمعسر صوم شهرين، قبل شهرين غير مبتدأ، لمعسر خبر صوم شهرين. شهرين بالهلال منوية التتابع والكفارة. نعم صومين بالهلال معناها ليس بالحساب الشمسي وإنما بالحساب القمري، منوية التتابع معناها أن ينوي فيهما، بشرط أن ينوي تتابعهما وأن ينوي بهما الكفار. وتمم الأول أن انكسر من الثالث. وتمم الأول أن انكسر من الثالث معناها إذا بدأ الصوم من وسط الشهر، من وسط الشهر فإنه يتمه من الشهر الثالث. كسر انتصر إن انكسر، إن انكسر إن كان غير تام، كسر فقط كان غير تام، معناها هو لو بدأه مثلا من يوم 10 الشهر يقضي 10 أيام أيضا من الشهر الثالث. من أول انكسر الثالث وتمم من الثالث، تمم الثالث انكسر، تمم من الثالث انكسر الأول، معناها إذا كان لم يصم الأول كاملا إنما صام منه البعض. وللسيد المنع، وللسيد منع عبده من الصوم. وللسيد المنع إن أضر بخدمته ولم يؤدي خراجه. للسيد المنع إن أضر بخدمته، إذا أضر ذلك بخدمته هو أن يمنع العبد من الصوم إذا أضر الصوم، أضر صوم العبد بخدمة السيد الضرورية ولم يؤدي إليه خراجه، ولو المنع ولم يؤدي إليه خراجه بسبب الصوم هو العبد هو الذي كفر حاله. نعم العبد هو الذي ظهر من الأمة والله من زوجته عموما، عندما ظهر منها أراد أن يصوم لأن العبد لا يملك ليس له ما يعتق، فقال السيد هذا ضار بي في هذا الوقت بالذات وبالتالي لا آذن لك فيه، يقدم حق السيد، يقدم هنا ينتظر هنا إلى أن تزول حاجة الملحة للسيد فيصوم العبد حينئذ. ولم يؤدي خراجه. نعم اللي هو خراج له المكاتبة، خراج العبد ولم يؤدي خراجه، وهو سيد قد يكون يستخدم العبد هو بذاته، وقد يؤجره لغيره، يكون ما يأخذه خراجا. وتعين له الرق، وتعين له الرق، وتعين الصوم لذي الرق الرقيق، يتعين تعين عليه الصوم لأنه ليس له ما يخرج به رقبة، أن ما له لسيده. تعين الصوم لذي الرق صاحب الرق. ولمن طولب بالفئة، ولمن طولب بالفئة أكمل، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين. من طولب بالفئة مثلا ظاهر من امرأته وقضى أربعة أشهر فطالبه الحاكم بأن يرجع لأنه أصبح موليا، فهنا يقال له هو، فهنا هنا ينتقل إلى الصوم لا يصوم، لأنه إذا كان التزم اتقى من يملك من العبيد لعشر سنين، إذا كان قال كل ما أملكه من العبيد مدة عشر سنين فهو حر، فهو إن ملك عبدا سيكون حرا وبالتالي لا يجزي عن كفارة وها، فعليه ينتقل إلى الصوم لعشر سنين. نعم. وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده، وإن أيسر فيه، وإن أيسر في الصيام أثناء الصيام بعد أن بدأ الصيام أيسر وجد ما يعتقه، ما يشتري به رقبة يعتقها، فإنه يتمادى، يتمادى معناها يستمر في الصوم ولا يعود إلى العتق. إلا أن يفسده، إلا أن يفسده، إلا أن يفسد الصوم هو بنفسه، فإذا أفسده يرجع ويعتق. وندب العتق فيك اليومين، وندب العتق فيك اليومين، إذا صام يومين أو ثلاثة، ثلاثة أيام ثم وجد ما يعتق يندب له أن يعود إلى العتق، أن يترك الصوم. فيك اليومين، فيك اليومين، ما في ثلاثة أيام نحو، لا زاد معه معتبر. فيك اليومين معناه أنه إذا كان صام يومين أو صام ثلاثة أيام فقط فيندب له إذا وجد ما يعتق أن يعود إلى العتق، أن يعتق ويترك الصوم. إذا بعد ذات صام أيام واحدة ما تيرجع، لا يندب له، لا يندب له، لا يندب له. ولو تكلفه المعسر جاز، ولو تكلفه المعسر جاز، أنا لو تكلف المعسر العتق بأن استدان حتى أعتق جاز وأجزاء. أجزاء. نعم.